بنبدأ اليوم إن شاء الله في الزمن المستقبل. طبعا we have finished from the past tense اللي هو الماضي البسيط. أخذنا بجميع أشكال. We have four kinds. عندنا أربعة أشكال.